الخوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى الإنصاف في هذا الزمان؟ بنيتي، الإنصاف هو العدل، والعدل هو الإنصاف. العدل هو الإنصاف؟ نعم يا بنيتي، فإنه يقال انتصف منه، أي استوفى حقه كاملا منه. جميل. وقيل أيضا يا بنيتي إن خير إنصاف أو انتصاف هو انتصاف المرء من نفسه. فبما وكيف ومتى يتم إنصاف أو انتصاف المرء من نفسه يا فيلسوف؟ قيل يا بنيتي أنصفي أذنيك من فمك. أنصفي أذنيك من فمك؟ نعم يا بنيتي، فإنما جعل لك أذنان وفم واحد لتسمعي أكثر مما تتكلمي. نعم، ولكن ماذا يضير الإنسان لو فضفض بالكلام في بعض الأحيان عما يضيق به صدره أو تنوء به وجدانه؟ قيل يا بنيتي من ضاق صدره اتسع لسانه، ومن اتسع لسانه كثر كلامه، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر غلطه، ومن كثر غلطه أوشك أن يفقد عنقه. أوشك أن يفقد عنقه؟ نعم يا بنيتي، فالحكماء يقولون مقتل الرجل بين فكيه. يا ستار، نعم، ولله ضر من قال، وصدق والله فيما قال: يموت الفتى من عثرة من لسانه، وليس يموت الفتى من عثرة الرجل. نعم، فعثرته من فيه تودي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. نعم نعم، ولا في الضفوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن متى يا فيلسوف، متى ينبغي لي إذن أن أتكلم؟ متى؟ بنيتي، يقول لك بعض الأدباء الظرفاء: إذا اشتهيت أن تتكلمي فلا تتكلمي. يا سلام، ظريف جدا. ويقول لك شاعر حكيم وحكيم شاعر: الصمت أليق بالفتى من منطق في غير حينه، لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه. حسنا جدا، ولكن ما خير ما تنصح به عزيزا عليك وأثيرا لديك في أمر الصمت أو الكلام؟ روي يا بنيتي أن أبا عبيد الله كاتب المهدي قال ذات يوم لأحب أبنائه إليه وأعزهم طرا لديه: يا ولدي، كن على التماس الحظ بالسكوت أحرص منك على التماسه بالكلام. ولماذا؟ لماذا يا أبي أعزك الله؟ لأن حظك يا ولدي من الصمت لك، وخيره مقصور عليك. نعم، وحظك من الكلام لغيرك، وشره يا بني راجع إليك أو مردود عليك. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.